تشوش تسد. تسد بفكرتك هي السيدة اللي هي الانحلال بقى، واللي هو انت عاوز لخبط الناس يعني. فهو كان أبو لهب عاوز يعمل التشويش ده، فبيقول لي كان ممكن يعمل التشويش ده ان هو يريح دماغه خلاص، انا اشوش على رايه مثلا، هو تبت يده ليه؟ اتمنى لو في حد بس يساعد الاخت دي يكون جزاه الله خيرا. لو حد اليس منكن اخت فنيه، لو في حد يساعد الاخت اسراء ان شاء الله ربنا ييسرها، ان شاء الله ربنا ييسر لهم حل، نسال الله ان ييسر على من ييسر لها، يلا ييسروا عليها كده، حاولوا كده حتى لها اي حاجه يوم يفهمها تاني. خلاص مش عايز اضل اتفاعل مع كل واحد عن الصوت عشان ما اضيعش الجملة دلوقتي يعني. فكان بيقول دكتور ميرال ان ابو ذهب كان ممكن يشوش جدا ويشوش على المسلمين، يقول لهم دلوقتي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان انا تبت يدا ابي لهب، وان انا ومراتي هنخش النار، وبالتالي اللي بيخش النار ده انا مش موحد ومش مسلم. فبقى يا جماعه انا بقول انا قلت الاسلام، ليه بقى ادخل النار؟ يبقى الاسلام ده حاجه غلط. يقول سبحان الله، الان ما رايكم؟ هل محمد صادق فيما يقول ام لا؟ هل الوحي الذي ياتيه وحي الهي ام لا؟ هو بعد ما يسلم يعني. لكن ابو لهب يقول لم يفعل ذلك تماما، رغم ان كل فعاله كانت مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يخالفه في هذا الامر. يعني القصه كانها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت تكرهني وتريد ان تنهي، حسنا لديك الفرصة أن تنقد كلامي، لكنه لم يفعل ذلك خلال 10 سنوات سبحان الله. ودي كانت عند ميلر من الأشياء اللي فأتكت قلبه، يقول من المعجزات الغيبية القرآنية هو التحدي للمستقبل، الأشياء اللي يمكن أن يتنبأ بها الإنسان وهي خاضعة لنفس الاختبار السابق ألا وهي مبدأ إيجاد الأخطاء سبحان الله. يقول وهنا سوف نرى ماذا قال القرآن على علاقة المسلمين مع اليهود والنصارى. والقرآن يقول إن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين، وهذا مستمر إلى وقتنا الحاضر، فأشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود. ثم بيكمل ميلر ويقول إيه؟ إن هذا يعتبر تحديا عظيما، أن اليهود لديهم فرصة لهدم الإسلام بأمر بسيط جدا، هم يعملوا المسلمين معاملة طيبة لبضع سنين، ويقولوا عندها ها نحن نعاملكم معاملة طيبة، والقرآن يقول علينا إن إحنا أشد الناس عداوة، طب ليه؟ تكبيروا ليه؟ ميلر نسأل الله عز وجل أن ييسر على من يسرت الأخت إسراء، نسأل الله أن يشرح صدرها ويرفع منزلتها ويجعلها إن شاء الله من أهل كتاب الله عز وجل. يقول هذا لكن هذا لم يحدث، يحدث خلال 1400 سنة، ولم يحدث لأن هذا الكلام نزل من الذي يعلم الغيب. يقول أنزله الذي يعلم الغيب، الذي يعلم في السماء. المعاني دي خلت ميلر ينطق. بيقول في آخر حاجة بقى ميلر في معنى تاني خالص، بيقول كل شوية إن القرآن يعني أشياء مذهلة، ودول أشياء ما كانش يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. كل شوية إن القرآن يعطيك معلومات معينة ويقول لك لم تكن تعلمها من قبل، مثل مثلا عنوان هود ويوسف، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وبرضه في هود لما تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وكنت تعلم أن ترى قوم فاصبر. وفي يوسف لما حكى القصه ثم قال وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. ميلر بقى يعني استل معنى جميل جدا، يقول لا يوجد كتاب مما يسمى الكتب الدينيه المقدسه يتكلم بهذا الاسلوب، كل الكتب الاخرى عباره عن مجموعه من المعلومات تخبرك من اين اتت هذه المعلومات. على سبيل المثال الكتاب المقدس الانجيل المحرف عندما يناقش قصص القدماء فهو يقول لك الملك فلان عاش هنا، هو القائد فلان مات هنا، ومش عارف شخص اخر كان لي عدد من الابناء واسمائهم كذا وكذا. يقول ولكن هذا الكتاب الانجيل المحرم دائما يخبرك اذا كنت تريد المزيد من المعلومات يمكنك ان تقرا الكتاب الفلاني او الكتاب العلاني لان هذه المعلومات عكس القران. يمدك بالمعلومه ثم يقول لك هذه المعلومه جديده، بل ويطلب منك ان تتاكد منها ان كنت مترددا في صحتها بطريقه تكون من عقل بشر سبحان الله. يقول والمذهل في الأرض هو أهل مكة في ذلك التوقيت وقت نزول الآيات، ومرة بعد مرة كانوا يسمعونها ويسمعون التحدي. عارف كده كل شوية يقول لك الشيخ بيلمح، الأخ ده بيلمح، أو كل شوية يسمعوا التحدي. كان في محاضرة في تاج الكرامة، لكن للأسف يعني لم نقطعها الناس. يعني كان اسمها القرآن يتحدى، القرآن يتحدى. كانوا هم مرة ما كانوا بيسمعوا أو ويسمعوا التحدي ده، لأن المعلومة دي جديدة لم يكن يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه، بالرغم من ذلك لم يقولوا هذا ليس جديدا بل نحن نعرفه. أبدا لم يحدث أن قالوا مثل ذلك، ولم يقولوا نحن نعلم من أين جاء محمد بهذه المعلومات، أيضا لم يحدث مثل هذا. ولكن الذي حدث أن أحدا لم يجرؤ على تكذيبه أو الرد عليه، لأنها فعلا معلومات جديدة كليا، وليست من عقل بشر، ولكنها من الله الذي يعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل. دي تجربة ميلر في مع القرآن الكريم. الواجب اللي تبنى طبعا الواجبات في أحسن حديث كثير منها مبني على الأمر بالمستحب بداية، فهو يعني عاد واجب غير إلزام يعني. لكن للتفاعل عاوزين من كل أخت فاضلة تأتي بتجربة لأحد المعاصرين مع القرآن، سواء كان مسلم أم غير مسلم. فاكرين أنا قرأت أظن معاكم أنتم الدفعة دي ولا مين يا ربي، أو بعثت لكم أنتم مش فاكر، في دفعة قرأت معاها قصة الأخ اللي ختم القرآن بالقراءات وكان كاتب تجربته ونشرتها في جروبات أخرى، فلا أدري أنتم يعني نشرت لكم ولا علقت عليها. فدي تجربة واحد. نعم، يبقى أنا في الدفعة الحالية اللي شغالة يمكن أنا قرأتها وعلقت معاهم فيها. عاوزين بقى تجارب لناس عاشت مع القرآن، سواء كانوا غير مسلمين ليهم تجارب زي جيبلي لانجو ميلر، أو يكونوا معاصرين من أهل الإسلام كان لهم تجربة مع كتاب الأعذار، لأن ده هيفرق معانا بعد كده. و لا، هو الخطاب للغالب هو أصلا يعني أنا أتمنى وكنت أتمنى الأخ عبد وجمال، أنا كنت أتمنى أن يكون في كجهة أن الإخوة والأخوات متفقين مع بعض. هو ده حصل في الدفعة الأولى، لكن المشكلة للأسف الدفعة هذه كان الموضوع صعب جدا أن نلاقي مشرفين هنا ومشرفين هنا، خاصة عدد الإخوة يعني لا يتجاوز حوالي 14-15 واحد، العدد قليل قوي يعني. عشان نعمل ليهم كل حاجة مرتين هيكون مرهق جدا علينا يعني. وما شاء الله انتوا اصلا كإخوة يعني لا نكاد نسمع لكم صوتا، ففي كده الخطاب للأغلب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية حياتي موصي بالنساء. تجارب المعاصرين عاشوا مع القرآن، دايما مثلا في القرآن اهتديت مثلا، تمام، زي جيب لانج زي ميلر. احنا عاوزين بقى تجربة كل اخت يكون عندها المرة الجاية ان شاء الله، وكل اخ عشان الاخ ان شاء الله ما يزعلش يجيب المرة القادمة ان شاء الله تجربة في نقاش في سورة الفاتحة لكلام سيد الانصاري رحمة الله عليه، وتجربة لناس عاشوا القرآن ليهم تجربة مع القرآن، تجربة مثلا صحبة، تجربة إقناع، تجربة. المهم إنه انطلق من القرآن في تغيير شيء ما في حياته. نبدأ إن شاء الله في الجزء الأخير من هذا اللقاء اليوم، هو ده تقريبا الجزء الأطول، وده يرتبط ارتباط بسيط بالمجلس القادم إن شاء الله. المجلس القادم إن شاء الله هيكون فيه حقيبة ترسل لكم، والحقيبة ده هيتم التعليق عليها في المجلس بإذن الله عز وجل. ولكن رجاء هذه الحقائب هي خاصة بطلبة أحسن حديث ويتاج الكرامة، لأن البعض ممكن ما ينتبهش، ليس خاصة غير المسلمين أو أسلم. نعم، بعض الطلبة ربما بحسن نية أو هو لا يقصد بيرفع الحاجات دي على النت، وهذا الكلام بيعمل مشاكل بعد كده في البرنامج. ليه؟ لأن البرنامج يبقى تكون ميزته التنافسية أو الميزة اللي هو بيقدمها، يعني بلاش كلمة تنافسية إلا من باب في ذلك اللي يتنافس. الميزة اللي احنا بنقدمها نحاول بقدر الإمكان ربنا وفقنا فيها جو الخصوصية والمتابعة فيها، لكن عما الحاجة دي بتخرج بره بيحصل مشكلتين. الحاجة الأولى طبعا هي لو محاضرات مع أهل الفضل وكده بنتحرج معاهم يعني، لأن هو بيبقى بنشكلها على في المجمل على هذا الشرط يعني. فالنهارده حد يحرجنا وينشرها بيحرجنا مع هذا المحاضر. الامر الثاني بيضعف البرنامج جدا، لان في ناس ممكن تطبق الحاجات دي تطبيق غير جيد. لما حضرتك تيجي تاخديها تاني في تاجي كرامه او تدرسيها ممكن تكونوا صوره عنها. زي بالظبط كده افرع المحلات، زي مثلا واحد واخد ايه كنتاكي، كل علاقته بكنتاكي ان هو لونه احمر، او البيك مثلا عندنا احنا هنا فتح مره واحد اسمه البيك كان مالوش علاقه خالص الا اللي هو لونه قريب من الاحمر كمان. فعمل ايه؟ اساء للناس على فكره دي، ممكن يسيء للاصل. فاحنا الموضوع يعني احنا مش طالبين منه ماديات ولا طالبين منه اي انتفاع، حتى احنا مش بنتبع على الحاجات دي كلها اسمائنا وانتم شايفين الموضوع يعني ان شاء الله جربت. لكن كل قصه بس هو كنترول للخروج بقى على فئتها، ولم نحرم احد. اللي عاوز يستفيد البرنامج مفتوح، يفضل يدخل فيه ويمشي في المسار وان شاء الله هيستفيد يعني. اخر حاجه ان في حاجات ممكن تنشر والاستفاده منها لابد ان يكون سبقها حاجه، فاللي ما مرش على مفاهيم تاج الكرامه بعمق مش عارف يطبق النماذج مثلا اللي انتوا خدتوها في المدرسه بسهوله يعني. فممكن ده القران واخته مش عارف في متفاعله وتديها للمحافظه او المعلمه ويبداوا يطبقوها بطريقه خلاف الاولى، ويكون في مثلا تألي على التفسير ولا حاجات زي كده. فاحنا بنحاول قدر الامكان نقلل هذا الباب على قدر الامكان. ربنا يسددكم وتساعدونا على هذا الباب يعني. وكل ما في لدينا ان شاء الله هو لكم، وانتم اهل لذلك باذن الله وتستفيدوا منه ان شاء الله. نعم جزاهم الله خير. وفي حاجه اشارت لها الاخت اسراء، انا بالتجربه يعني هقول لكم على حاجه. في برامج كتير جدا مثلا مش هسمي حاجه، لكن في برامج منشوره على النت تلاقيها منشوره على النت وجميله وكل حاجه، اول ما حضرتك في البدايه تنتهي وعاوزه تسمعيها نزليها كلها على النت او تحطيها وتحفظي الرابط وخلاص. تفاجئ انك بقى عندك مثلا في ملف فيه 600 700 جيجا ومفيش حد بيفتحه، او روابط كتير جدا متخزنه وما بنروحش نسمع المحاضره دي. لكن عما بتلاقي ان هي اتمنعت واحده واحده بس اللي تطلع وهتمتحن فيها او هتذاكريها هتخش على بعدها، بتلاقي بقى ان في تشجيع وان في انطلاق اكثر، خاصه البيئه جو البيئه وجو واحد جنبك بيكتب وواحد جنبك بيمتحن واحد جنبك بيسال، فبتلاقي الموضوع بيبقى اكثر. فكرة الخصوصية ليست لها أي اعتبار مادي ولا لها أي اتصال بوجاهة ولا هذه الأمور. نسأل الله يستر لنا ولكم. نبدأ في الجزء الأخير من هذه المحاضرة، هو أمر يتعلق اللهم أمين. بيتكلموا عن السعادة والبحث عنها وعن التغيير، فلسفة التغيير. والتغيير ده الكل بيحاول يعالج نفسه ويطورها للأحسن، يطور الحاجات الإيجابية اللي فيه، يحاول يطور العيوب اللي فيه ويصلحها. زي مثلا أخت عندها حساسية شوية، عندها مبالغة في الحساسية، عندها عصبية، في واحد عنده سوء ظن، واحد مبتلى بالكذب، واحد عنده شهوة، واحد عنده شك، واحد عنده بعض الهوى، سوء خلق في بعض النواحي. فكثير من الناس بيرغب في العلاج، والبعض بيبقى فاكر ان العلاج بسيط، ولكن عمليا بتلاقيه لا، تلاقيه مثلا حج وعمل عمره ومثلا رمضان، يعني ربما بعد رمضان سقطت ذنوبنا، نسال الله ان يغفر لنا ولكم. فتلاقي بس بعد رمضان تلاقي سقطت الذنوب، لكن ليست بالضروره انك تكون تغيرت الطباع والاسلوب والسلوك. ليه بقى؟ لو انت تتفق على الجمله دي ولا لا، ان انت بعد المواسم كعمرة او حج ممكن تكون غفرت ذنوبك، لكن ليس بالضرورة تغيرت صفاتك وطباعك واسلوب الحياة بتاعك والسلوك بتاعك وتضيع الوقت وحاجات كتير جدا، مش شرط تكون اتغيرت. لكن خدت جرعة ايمانية، خدت جرعة ايمانية وخدت طاعات شوية، لكن السلوك بتاعك لا ما تغيرش. ايه توقعاتكم طالما انتم موافقين كده؟ ايه السبب؟ الأمر بيحتاج مجاهدة، تمام، صعوبة التغيير، ممتاز. أنا بتعامل مع رمضان إنه موسم بيخلص، ممكن التغيير بياخد وقت ومنهجية تأصلها في النفس من زمن. كل هذا الكلام إن شاء الله يرتبط بأجزاء كبيرة جدا من الإيه، من الحقيقة، بتن الدنيا والصحبة، ممكن يكون تأثير لم يصل للقلب، وارد. الفكرة المركزية إن تغيير النفس وتغيير طباعها وعادتها ليس بالشيء الهين، ليس بالشيء الهين، أمر محتاج شغل. وده الفرق بين سهل إن إحنا نسيب الذنب، يعني ترك، كان يقول أظن الحسن، ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. ده في موضوع المعصية، يعني أنا أسهل حاجة إنك تسيب الذنب، لكن تطلب التوبة ده محتاج شغل. أنا ممكن أسيب الذنب بس قلبي متعلق بيه، أو سبته يعني بتوبة لم تتمكن بعد، فده في أمر الطاعة. طب بالنسبة بقى للنفوس والشح اللي موجود والحساسية والغل والأثرة والحاجات دي، ده بيحتاج شغل ومحتاج مجاهدة. طيب يبقى اتفقنا على نقطة، النقطة الأولى إن الناس كلها بتتكلم في التغيير، العالم كله بيتكلم في التغيير. النقطة الثانية اللي مرتبطة بالموضوع ده إن التغيير غير إنك تكون ظاهرا من أصحاب السمت الجيد والسمت الصالح، وظاهرا تكون من أهل الاستقامة، بل ممكن باطنا تكون من أهل الاستقامة برضو إن شاء الله، لكن في طباع صعبة في، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. طيب لماذا فرق بين الخلق والدين، وأن الخلق من الدين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرينان يقترنان. طب ما الحياء هو من الإيمان، طب ليه يفرده؟ لأن قد تتلبس أخت بإيمان ولا وتفقد الحياء. سبحان الله، وبالمناسبة يعني إن معظم الحضور أخوات، ومعظم الجروب أخوات، يعني فايدة للحياء. الأخت البنت أشرف ما فيها أمرين بعد دينها: حياؤها وأنوثتها، الحياء والأنوثة. وكلما قلت في واحدة منهن كلما قلت في مهمتها ومكانتها ورفعتها. خديجة وفاطمة رضي الله عنهما هم يعني لهم ما لهم، ومن النساء التي كملت، ومع ذلك لم يكن لهم مجهود كبير خير، ما لهمش مثلا تراث علمي، ما لهمش أثار كتير جدا نقلت عنهم، ولكن تلبسنا بالأنوثة. كانت فاطمة نعم الأنثى، لأن الأنثى فيه صفات كده فيها، وكانت نعم الفتاة الحية فكملت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء المؤمنين رضي الله عنه وصلى الله عن أبيها. فبنقول إن الطبع والتعداد بتاخد وقت ومحتاجة شغل، ومحتاجة بقى إيه؟ إن في حد يوجهك، وده الأهم بقى في الموضوع، إنك محتاج حد دايما يبصرك، المؤمن مرآة أخيه. فالنهاردة الناس عاوزة تتغير، والتغير مش سهل. طيب مين اللي هيتفرغ بقى ليربيني ويوجهني في الزمن اللي احنا فيه ده؟ مين مثلا سارة أمين، ولا نوها، ولا الأخت دينا، ولا الأخت أيا كان بقى الأسماء اللي قدامي دي، مين اللي هيقعد يوجه الأخت دي، يربيها على الأخلاق الفاضلة ويوجهها؟ حاليا لم يعد الوالدين موجودين بصورة كافية في التربية، والمعلمين في التربية ما بتكونش موجودة أوي، الصحبة برضو مش بسهولة تكون موجودة أوي، وإحنا نفوسنا برضو على الاستقبال بقت لها قدر محدود. إحنا ممكن نقول أنا بحب إن حد ينصحني، لكن عمليا طيب لو في وقت في النهاية هقولها إن شاء الله صفات الأنوثة. ولو ما فيش وقت إن شاء الله ممكن إيه، في محاضرة فعلا اسمها أنسة اللي وجدان، معرفش فيها مزيد تفصيل ولا لا، بس فيها معاني طيبة جدا من الكلام المتعلق بالأخوات يعني. فإحنا أنا محتاج حد بقى الاستقبال منا بقى مش سهل، يعني كتير جدا منا يقول أنا عاوز حد ينصحني وهو يوجهني وكده، لكن مش بسهولة بنقبل. الاستقبال بيبقى ضعيف، خاصة في الأشياء اللي فيها عتاب أو فيها إصلاح أو فيها يعني فيها صعوبة. طبعا ده اللي منكم فاهم شوية في الإدارة وبيقرأ في التربية ومحيط بأجواء التطوير والكلام ده، في علم دلوقتي الكوتشنج، وفي ناس طبعا بتاكل ايه يعني تاكل منه فلوس كتير وعايش عليه وفي همبكة كتير، لكن في ناس شغالة فيه بطريقة منهجية منضبط. خلاصة ان هو زي الاستشاري كده، بيوجهك وبينصحك بس الناس دي اسعارها غالية جدا، والتفاصيل دي كلها ما بتفرقش، والقصد والحاجات دي وكلامهم كتير برضو ايه مهما يتقال هو مش عارف تفاصيل كتير عنك. وخلاصة القول اللي هيقدم لك النصيحة كل يوم وهيساعدك انك تتغير وبعمق ويناسب حاجتك وبطريقة تتوافق تماما معك ويعلم تماما تفاصيل الأزمة بتاعتك، انه لن يكون الا الله سبحانه وتعالى. طيب هل منا احد يتكلم مع الله مشافهة؟ لا، ولكن الله يكلمنا من خلال الكتاب. احنا كل آية بنسمعها بتزيد خير لينا او بتزيد شر منا. لكن في ناس بيقولك انا بقرأ بس ما بستفيدش حاجة ولا اجد اللي انتوا بتقولوه ده. هو فعلا لان ربنا قال ان القرآن ده شفاء ودواء، بس مش اي حد شفاء ولم يكن دواء، لان الدواء قد ينفع قد يأتي بالشفاء وقد لا يأتي، لكن الله وصف القرآن بالشفاء وليس بالدواء. فربنا جعل القرآن شفاء بس لمين؟ مش لأي حد، ليدبر آيات للمؤمنين. فالتدبر لكي احنا بقى نقبل عليه، ايه اللي مطلوب؟ قبل ما ادخل فيه هقول حاجتين مهمين جدا في فهم الفلسفة اللي جاية ان شاء الله هتكلم عليها. لو في والدتك قالت ائتوني بكوب من الماء، أنا عاوز أشرب مية، ائتوني بكتاب أو بكوب من الماء مثلا أو بكتاب أقرأه، فحضرتك الأخت سين لعنتها تقولي ائتوني بكوب من الماء، ائتوني بكوب من الماء. فواحدة سمعتها قالت لها لا مش كده، اسمها ائتوني بكوب من الماء. تقول لها كده واحدة تالتة تقول لها لا مد الماء، الماء الله يكرمك الماء. بعد ايه ده نوم يقولوا الكلام ده كله في الاخر خالص. الناس دي دلوقتي طبقت كلام والدتها لاختي دي، جابت لوالدتها ميه. مع كتير جدا منا بيعمل كده مع القران، يسمع الايه يدندن يقولها، واحد تاني يبقى دوره يعلق عليه، واحد ثالثه في الدار تقول لها لا لا اربع حركات ومش عارف ايه، فعاد يهتم فعلا بالمبنى على المعنى. فده بيؤثر جدا في بعد كده في الاستيعاب والتفاعل مع القرآن. عشان كده احنا بس بحاول أأكد قد ايه احنا عندنا قصور وغفلة محتاج ان احنا لازم نقرب تاني من القرآن ونعيد تاني النظرة مع القرآن الكريم. اول شيء عشان نقبل مع القرآن، أول شيء عشان نقبل مع القرآن ونتدبره، احنا قلنا القرآن شفاء بس مش لأي حد، اللي هيقبل عليه بقلب ويتدبره. طب أنا عاوز أتدبر القرآن أعمل إيه؟ إلى أن ندرس إن شاء الله في التدارس والتدبر بتفاصيل أكثر. هقول ثلاث حاجات وهشرح منهم الأولى بتفصيل. أن التدبر أو المصاحبة للقرآن لابد أن تمر بثلاثة مراحل. المصاحبة لابد أن تمر بثلاثة مراحل. طبعا في مفاتيح للتدبر، لكن خلينا نتكلم دلوقتي احنا بس محاضرة بس يعني بعد انقطاع طويل، فلن نريد ندخل بصورة منهجية ورقة وقلم وكتابة الحقيبة وكده. خلينا الاول يعني نحرك الماء الراكد. ان التدبر القرآن او صحبة القرآن لا بد انها تمر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى ان تقبل على القرآن اقبال تحبب لا اقبال تخلص، اقبالا متحببا لا متخلصا. يعني الكلام ده في ناس حقيقتها وتقرأ الورد مدبرة عن القرآن مش مقبلة. هو بس بيقرأ عم الشيخ ما شايفه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اتخذوا، يعني واخد القرآن اتخذوا القرآن مهجورة. الإقبال على القرآن متحببا لا متخلصا، لأن القرآن لن يعطيك وأنت متصرف له. سبحان الله، أنت أصلا لو بتكلمني يعني مثلا الأخت نوها بتكلم الأخت سارة وبيسلموا على بعض في المسجد، فالأخت نوها حط إيديها في إيد سارة وعلى ما ليه تقول لها أخبارك إيه، وبص لوش لواحدة تانية وعاملة إيه وأخبار الأولاد، وبص لواحدة تانية، أكيد هي هتتضايق بل تزداد ألم منها، تقول هي ليه بتعمل كده، ليه بتعملني بالطريقة دي. طيب لو كانت بقى ديت مش الأخت سارة، لا ده دي لو كانت مثلا إيه أخت فاضلة كبيرة جدا في المسجد وهي المعلمة بتاعت القرآن أو معلمة التدبر وكده، هتكون أسوأ بكتير جدا. طيب فما بالك بقى لو كانت مرات أمير، فما بالك لو كانت كذا وكذا، كيف يتكلم تتكلم مع الله بكلامه وأنت لا تدري ماذا تقول وأنت منصرف عنه. وطبعا طبيعة الانصراف هتبان معانا في حاجات كتير جدا، وهقول تفاصيل عنها إن شاء الله عزيزي. اللي منها مثلا على سبيل المثال هذا مال يقرأ بسرعة، هو بيقرأ ورده بعد الشروق، فهذا مال يقرأ بسرعة تقبل على سرعة ليه، وكأنه في حياة شاقة يريد للحياة أن يذهب للحياة الحلوة، لك بسرعة بسرعة عشان تخلص. تخلص أنت بتقرأ ليه تخلصة؟ تعوز تخلص؟ أنت مفترض دلوقتي بتنهل من النعيم، لكن عدم الشعور اللي أنا في الحياة الحلوة، لا ده انا كنت بعمل ايه، انا بس عاوز ادخل على النت واشوف الدنيا واتكلم واعمل واعيش واعرف ايه الحاجات دي كلها واخرج، فدي الحياه الحلوه. طب ايه الحياه بقى اللي مش حلوه؟ اقرا وردك بسرعه كده، فيقراه بيه وهو بسرعه. وبعض الناس مثلا احيانا بتلاقيها في بعض المنهجيات كده، تلاقي بعض الاخوات والاخوه يروح يقول لك ايه في رمضان مثلا على سبيل المثال عاوز تقرا قران كتير ومش عارف، بص يا عم خلاص انا هسهل عليك، بعد كل فرض اقرا صفحتين هتخلص بدون ما تحس. صح تسمعوا الكلام ده؟ هو الكلام ده كويس، كويس ان هو ايه ان في واحد بيحاول يخفف عنه كده، بس في معنى خفي محتاجين ننتبه ليه. هو انت اللي بتقول له تقراها من دون ما تحس، هو كل فرض خد لك كده ركعتين، خد لك كده صفحتين ولا حاجه، هو كانه سبحان الله بيبلع دواء مر علقم مثلا انت مش عاوز يحس بيه. هو ليه نتعامل مع الموضوع ده محسسه ان في مشكله وعاوزه يتفك منها، وكأن ما فيش تفتيش عن الهدايه والشفاء. يعني انا اقول لكم يعني انا دلوقتي لو انا بتكلم دلوقتي وما لقيتش ان في متابعه ولا في حد بيكتب ولا في حد بيرد عليا، والصوت واضح يا جماعه ما حدش بيرد عليا، او يكتبوا كلمه واحد وخلاص وما فيش حد بيتعامل معايا اي حاجه تانية، انا لو انا بدي محاضره انا هتضايق لو كلامي او سماعي ده انا حسيت ان في تملل منكم. اول ما احس ان في تملل منكم هتضايق، فكيف باكرم الكرماء الغنيه عنا ان احنا نقرا كلامه بتململ وانزعاج واستعجال. للاسف كتير جدا بيعمل كده، والتململ ده في الغالب ازمته راجع ليه؟ لعدم حضور مقصد الطاعه من جهه، ولمن قصدت من الجهة الأخرى. تاني، عدم حضور مقصد المقصد من الطاعة. وانت ليه بتتلو القرآن؟ احنا قلنا قبل كده الورد ده اللي هو يترد الروح عشان تنهل من هذا اللي هذا العذاب الصافي، هذا البلسم، هذا الشفاء. تداخل بروحك زي كده ترد الإبل الماء عشان تشرب عطشانة، فروحك عطشانة داخل تشرب، انت ليه بتشربها بسرعة كده وتجري ما تتلذذ؟ تلاقي اللي بياكل كده، والناس اللي كنت قاعد من اول امبارح كده مع اخ في المركز سبحان الله بيتكلم على الاكل كده، الاخ اللي جنبه بيقول له ايه انا شامم ريحه الاكل وانت بتتكلم، هو بيتكلم بحب، فهو بيتكلم كده وقاعد عايش المعنى، فلا هو عارف هو مقبل عليه. فنفس الكلام احنا ايه اللي بيخلينا نقبل على العمره والقران ومش عارف ايه والصلاه مثلا على سبيل المثال، الخمس عطاءات اليوميه، الخمس معراج، ده معراج الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في السماء السابعة اعطاه الله الصلاه، قال انت قد عرج بك هنا، خذ معك معراج امتك، الارواح هتعرج في هذه الارواح ايه فالله عز وجل يرفع أرواحنا كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ. فده كان معراج أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الصلاة. طب إحنا ليه مش حاسين؟ يبقى واحد نتململ من الطاعة، والتململ ده ليه صور وحكيت على بعضها زي الاستعجال والكلام ده كله، وخدها بدون ما تحس. التململ ده سببه عدم حضور مقصد الطاعة، الطاعة ديت، وعدم حضور لمن قصدت. أنت بتعملها لمين؟ لو عملتها لشيخ كبير وعملتها لأمير أنت هتعملها أحسن من كده. لكن هو المشكلة إن أحيانا إحنا بنعرض الروح لكثافة معينة. في له الله، في له بيشتغل على الروح، والوحي بيشتغل على الروح. الله بيشتغل على الروح والوحي بيشتغل على الروح. لو أنا النهاردة زحمت الروح بغذاء تاني، الروح بتبقى كسلانة وهي مقبلة وهي بتتعامل مع الوحي، ما أنت خلاص خدت مساحة. عشان كده الوحي يجي يدخل ياخد وقت بقى عشان ياخد ايه المساحة بتاعته. انت مالي الناس بتسمع مزيكا مثلا، هو عمل ايه؟ هو ده له باطل، له الباطل ده قاعد شغال على الروح، شغال على الروح، شغال على الروح، عمال يضعفها يضعفها يضعفها يضعفها يضعفها. يجي الوحي يدخل ما بيلاقيش مكان قوي. ليه؟ لان انت مليته خلاص. كان احد اخواننا بيضرب مثال جميل جدا، بيقولك لو انا قلت لك انا عازمك النهارده العصر الساعه 3 على جمبري ومش عارف استكوزة وعلى ايه وعلى ايه وعلى ايه، وملالك الدنيا كلها وحقلك كل اللي ما تحبه، قالك ان شاء الله ما استنيكم ان شاء الله بعد صلاة العصر على طول. جيت انت الساعة 3 ورحت واكل 7-8 سندوتشات طعمية، هتقبل بقى خلاص اكلت قبل الموعد ده بنص ساعة، هتقبل على الموعد ده عامل ازاي؟ اقبال فاتر، ماشي، مش عايز تاكل، ماشي، متثاقل. من غير نهم، ماشي، مفيش مكان للاكل. ايوه هو ده المعنى اللي كنت عاوز اوصله، ان هو نفسه ما يعديش اللقطه دي. واحيانا ممكن يتضايق ويقول لهم قلتوش ليه، محدش اكد عليا ليه، الله يهديكم، مش عارف ايه الكلام ده. هو نفسه يقرا القران بس مش قادر، لان هو ملاها ملا روحه. وذلك مهم جدا ان المكان ما يتمليش. ولذلك حته اللي يقولك انا بسمع موسيقى وبقرا قران، مستحيل يا حبيب قلبي، حتى لو هي مش حرام مستحيل ان ده هيملى هنا في نفس المكان. فإحنا بنقول إن أول حاجة عشان تمر بمراحل الإقبال إنك تستمتع بالقرآن، يبقى المرحلة الأولى في الصحبة أن تقبل عليه تحببا لا تخلصا. وهقول إزاي تقبل عليه تحببا لا تخلصا إن شاء الله عز وجل، هقول منهجية كده أو اثنين تساعدك جدا على الحاجة دي. الأمر الثاني والمرحلة الثانية هي التفهم بعد الفهم. التفهم بعد الفهم، لأن الإنسان إذا أقبل تحببا لا تخلصا هيبدأ عقله يفهم. وهديكم مثال يتضح به الحال. في مادة من المواد مرت عليك مش كنت حبيتيها خالص، كنت فصلت منها وانت في ابتدائي أو حضرتك في ثانوي أو حضرتك في جامعة، وبعدين دخل واحد حببك في المادة، راجل مدرس حبوب كده ومدرسة حبوبة، حببتك في المادة، هتلاقي الرياضة دي خاصة منكم بقى الجيل بتاعي أنا درس رياضة 1 ورياضة 2 مثلا النحو مثلا. يعني النحو ده 3/4 الناس اللي ما بتحبش النحو سببها معلم، مش إن النحو صعب ولا حاجة، لا هو سببه معلم. والربع الثاني التعليم، طريقة التعليم واسلوب التعليم نفسه. فالمدرس ممكن يكون المادة في غاية الصعوبة، بس سبحان الله تلاقي الموضوع كله بقى روعة. وفي مواد كانت سهلة جدا وكرهناها لكره الأستاذ، فبعض المعلمين حببوك جدا في المواد الصعبة. عشان كده كان بيقول أحد المنشدين الزهاد يقول: ولو ذقت طعم المحب لو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا لحبنا. ولك بس أنت لو دقت هتعذر، أنت لو دقت بس ذرة من حبنا هتعذر. واحد زي بلال وهو بيتعذب في مكة وهو بيقول: لو أعلم كلمة هي أشد غيظا لهم من أحد أحد لقلتها. هتفهم بقى ليه هو كان بيعمل كده. لو ذقت من طعم المحبة ذرة لعذرت الذي أضحى قتيلا لحبنا. ولو شاهدت عيناك حسن خطاب لو سمعت أذناك حسن خطابنا لخلعت ثياب العجب عنا وجئتنا. سبحان الله. مهم يعني قصيدة كده جميلة. فبنقول ان هيبدأ المرحلة التانية التفهم بعد الفهم، لان انا هبدأ اذا اقبلت بحب تحببا لا تخلصا، عاوز اخلص وردي النهاردة، غير انا حاسس في حاجة ناقصة النهاردة، انا حاسس ان في حاجة غلط، في حاجة غلط لازم بسرعة اخلص، لازم اعمل حاجة، وحس ان في حاجه مش مظبوطه، ما خدش حبايه الدواء النهارده، الضغط بايظ، الضغط مش مظبوط، مش بيتعامل بقى ايه ده عاوز اخلص، لا لا لا. طبعا بنقول التفهم مش الفهم. ليه؟ لان الفهم ممكن ياتي بلا حب، زي الشباب اللي بيمتحنوا في المواد وكده تلاقيه كده فهم الماده عاوز يخلص، يدخل ويعني يا دوب يقول المعلومتين وخلاص ينسى الماده تماما. لكن التفهم اللي هو إيه؟ الآية دي بتخصني أنا في إيه؟ القرآن بيكلمني أنا، بيقول لي إيه؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم، جات لك أنت الرسالة اللي جات لك أنت. لكن البعض يتكلم يقول القرآن بيتكلم عن الكفار، بيقرأ آيات الكفار، لا دي مش أنا، بعد شوية القرآن بيتكلم عن المنافقين، لا مش أنا، بيتكلم عن المجاهدين برضه مش أنا، يعني أنا مش مجاهد وبرضه أنا مقصر شوية. إن شاء الله يلاقي بقى في ورده كله هم 5-6 آيات اللي ربنا بيتكلموا عليه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا مش عارف إيه الحاجات دي بقى. فيطلع بالقرآن لم يرزق ممكن يعني مش عارف، حاول أستفهم منه بقى أقول له أنت تقصد بالزحلقة إلا إذا كان يعني يزحلق المعنى يعني الشيخ حازم العزيز ما شاء الله عليه. فبنقول التفهم بعد الفهم. المرحلة الأولى كانت اللي عاوز صاحب القرآن، المرحلة الأولى المرحلة الأولى اللي هو أن يقبل عليه تحببا لا تخلصا، والمرحلة الثانية تفهم بعد الفهم، المرحلة الثالثة الاستجابة. ما شاء الله. الاستجابة هي الاستجابة ديت اللي هو إذا فهمت إذا أقبلت بحب وفهمت وتفهمت عملت. والمثال بتاع المية، هات لي مية، فيبدأ يقول لي هات لي مية هات لي مية. إبراهيم أنا عندي ولد اسمه إبراهيم، إبراهيم إذا يقول لي هات لي مية هات لي مية هات لي مية، وإذا إنه يعيط لي بقى ويحبني كده ويهز راسه ومش عارف إيه، بحبك يا أبي هات لي مية هات لي مية يا ابني هات لي مية. عندي بنت مرة بقول لها أنا عاوز أشرب، شبيتولي طيب وأنا مالي يعني إيه المطلوب مني، فأقول لها هاتي مية، قالت لي خلاص قل لي هات لي مية، كانت تتعبني يعني تنظر معي طب أنت عاوز تشرب أنا إيه دخلي من الموضوع. فأحيانا إحنا بنتعامل كده مع القرآن مثلا بالبساطة ديتي. واذكر في الكتاب مريم مريم مريم مريم مريم، طبعا مش ده مطلوب يعني اللي احنا نذكر في الكتاب وندنا نترنم وخلاص بالكلام يعني، لا لابد اللي انا اتحرك، لازم يكون اللهم امين، لازم يكون في استجابه، لازم يكون في تحرك. لكن عظل يردد يقول لي هات لي ميه، على فكره يا ابي انا عارف ان حضرتك طلبت مني ميه الساعه 5:30 وانت بتدي الدرس، وبعدين طلبتها كمان مرة الساعة 5:42 دقيقة، وبعدين رحت مزعق وانت بتطلبها في الساعة كذا، طب انا ان شاء الله اقول بقى عليه ان ده مؤدب؟ لا طبعا. فدي المرحلة الثالثة، يبقى اقبلت تحببا لا تخلصا، ثم تفهمت بعد الفهم، ثم ايه عمل. دي ان شاء الله تبقى فرشة انك تهرول بروحك على بساط الصحبة، على بساط الصحبة مع القرآن ان شاء الله عز وجل. طيب انا كيف اقبل تحببا لا تخلصا؟ ايه الحاجة اللي تساعدني؟ ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا نتكلم كثيرا في الكيف. يعني مثلا احيانا تقول لبعض مثلا اختي بتنصح اختها فتقول لها ايه معلش توكلي على ربنا كده ومش عارف ايه والكلام ده. طب يعني تتوكل على ربنا كلمة كبيرة. طب انا فعلا عاوز اتوكل بقى اعمل ايه؟ احنا اليوم محتاجين ان احنا نقول للناس يعني توكل على الله، انك تستحضر ضعفك مقابل قوته سبحانه وتعالى، اما بتستحضر ذلك مقابل عزته، عجزك امام قدرته، فقرك امام غناه. اما بتستشعر كده وانت بتاخد بالسبب ده كده انت اتكأت عليه على ارض التوكل ان شاء الله عز وجل. طيب انا دلوقتي اريد ان اقبل ان شاء الله اقل من 10 دقائق واخلص، يعني الناس اللي عندها اي انشغال، يعني ازاي اقبل تحببا لا تخلصا؟ هنتكلم بقى في الكيف، هتكلم في حاجتين اتنين بس فيها النقطه دي، الباقي بقى هياخد منا وقت هنسيبه في اثناء المجالس ان شاء الله. واتمنى يكون في اضافه النهارده في شيء، يعني لان الكلام على التدبر والتدارس واهميه التعامل مع القران الكل بيتكلم فيه دلوقتي، وان التكرار شيء جيد لكن قد يجعل الانسان يمل، فمحتاجين ان نكرر بطريقه غير مكرره حتى يعني تتم عبودية التحريض. حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على الصلاة، حرض المؤمنين على كذا. التحريض ده لازم يبقى بأساليب منوعة عشان الناس تبدأ هي تتحرك أكثر وأكثر وأكثر. فحنحاول نحرضكم على الصحبة من كذا طريق يعني. فأتمنى أن يكون في جديد في هذا اللقاء، ما يكونش مرة عليكم يعني في تاج الكرامة أو أحسن حديث قبل كده. طيب انا ازاي اقبل يعني اقبل على القران تحببا لا تخلصا؟ اول حاجه التامل. طب ايه هو التامل؟ التامل الذي يعني اللي بيتامل في شيء، يعني المضمون اللفظ ده ان هو بيبحث عن امل. تامل يبحث عن امل. هقول لكم مثال عشان أوضح أكتر إيه اللي أنا أقصد بكلمة التأمل. في ولد كان بيحب بنت، أو هو مش بيحب بنت، هو في يعني هو شاب بيقول إن هو في يوم من الأيام كان واقف في البلكونة فمش عارف بيعمل إيه كده، فشاف بنت الجيران في العمارة اللي جنبه فأسرته. فبيقول سبحان الله هو لا بينه كلام ولا يعرفها ولا ليه علاقة خالص، بس البنت مشهدها كده وشكلها إيه أخذ بقلبه. فبيقول إيه الولد ده؟ بيقول سبحان الله كنت أطلع في البلكونة، أطلع من الجامعة وأنا مشغول بيها. بيقول مرة في يوم من الأيام وقفت من بعد الظهر، من بعد ما طلعت من الجامعة لغاية الساعة 2 بالليل على أمل أن تظهر، على أمل إنها تظهر. يبقى إيه اللي صبره يقف في البلكونة؟ ما الذي صبره؟ أيوة الأمل، رغم أنه ما شافهاش، صح؟ هو ما شافهاش في اليوم ده، لكن الذي صبره هو تأمل ما يريد، احتمال يحصل، احتمال تظهر، احتمال أشوفها، فالذي أعطاه القوة هذا الأمر. طيب علاقة ده بأقبل تحببا لا تخلصا؟ إنك تقبل على القرآن واجعل أملك أن تجد حاجتك فيه. أنا مريض أحتاج شفاء، أنا عندي أمل اللي فيه الجواب، بدور على الجواب هلاقيه. وخلي بالك دايما افتكر مثال البلكونة ده، كان بيقف بالساعات عشان الأخوات اللي كتبوا كتابهم او الاخوات اللي ازواجهم بيمروا بايه، ربنا يفرج عن الجميع يعني، باشكال او مسافر، دايما التليفون جنبها وتيجي تنام مش سايبها صامت. ليه؟ احتمال يرن، على امل انه يرن ويطمن عليهم. فدايما الامل ده بيدي الدافع على الاقبال بحب تحببا لا تخلصا. فانا مريض، انا محتاج شفاء، عندي خلاف مع زوجتي، محتاج حل، عندي لخبطه مع اولادي، فاقب يعني عشان تقبل عليه تحببا لا تخلصا. يبقى اول حاجه في المنهجيه انك تقبل عليه مؤملا، تقبل عليه مؤملا. هل المعنى اتضح ولا في اشكال؟ في اخت فاضله، الاخت دي سبحان الله يعني مرت بظرف كده كان وحش، اوضح لحضرتك ايه بالظبط، يعني اتكلمت في كذا نقطه، حضرتك لو تقولي لي ان ايه اللي حضرتك عاوزاه وان شاء الله احاول اقدم كان اعيد توضيحه. في أخت كانت عندها استشارة نفسية، استشارة نفسية أو أسرية لا أذكر يعني، مع أحد الأفاضل. فبيقول إن هي لما بعد ما أجاوبها وكده، وهي حبت كلامه وحست إن هو لديه خلفيات طيبة تربوية وكده، خاصة أنا عندي مشكلة مع واحدة، البنت دي من هي من أسرياء المنطقة يعني، وعندها مشكلة شرعية وكانت عاوزة تستشير حد. فبيقول البنت دي كانت مشكلتها ايه، فقال لها طيب ماشي ده رقمي ممكن تتواصل معايا وان شاء الله لعلي ربنا ينفعني يكون عندي حاجة ولا لا. فالبنت كلمته، البنت دي كانت عندها مشكلة شرعية مع ربنا، هي مرت بظرف كده معين مع احد الرجال، فتقريبا يعني حصلت مشكلة. فالبنت دي خدت قرار، القرار كان غريب جدا، ان هي اي راجل تعرفه تحاول بقدر الامكان انها تضحك عليه وتخدعه وتقربه جدا منها، الى ان يرتكب معها الفاحشة، او ما يرتكب معها الفاحشة تبصق في وجهه وتتركه. يبقى كده ايه، ده خلص وده خلص وده خلص وده خلص. فسبحان الله هو بيقول انا اول ما سمعت كده، فبتقول لي انا الموضوع ده ومش عارف ايه وانا بتريد بيه وعملته كتير جدا مع ناس كتير، نسال الله العفو والعافيه ربنا يغفر للجميع. فبيقول انا اول ما قالت لي كده قلت لها ايه، نعم، وانا رقم بقى كام في القائمه، في القائمه بتاعتك ديت؟ فهو خاف على نفسه انه يدخل في الدائره ديت. قال لا والله انا يعني ليس لدي اي شيء انفعت، صعب جدا يعني، استغفر ربنا وتوبي وخلاص، كلام مفتوح كده يعني. فقالت له ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، والله لا اشتكيك لربنا طالما مش حاول تساعدني. فبيقول سبحان الله هو من الافاضل المهتمين بالقران يعني. فقلت هقول لها ايه دي بقى، الكلمه اللي انا قلتها لكم في البدايه ان الكل عاوز يتغير، طب مين اللي هيغيرك؟ الكوتشنج مش فضيلك، الاستشاري مش فضيلك، الصحبه مش فاضيه قوي انها تعيش معك 24 ساعه، الوالدين مش فاهمين تربويا، ولو فاهمين مش فاهمين ايه اللي بيدور في قلبك. عشان كده سيدنا ابراهيم بيقول له ايه، تعلم ما في نفسي، على سيدنا عيسى، وابراهيم يقول انك ما نخفي وما نعلن، رب العالمين هو الذي يعلم السر واخفى. الشاهد قال لها طيب عندك مصحف، معاك مصحف قدامك؟ قالت له انت بتهزر. قال لها ست الكل انت معاك المصحف؟ قالت له قال لها افتح المصحف. ففتحت المصحف فقال لها قرأي لي اللي قدامك. فبيقول ايه، قرأت ألف الأخ ده كان بيحكي قصة هو يبكي سبحان الله لأن الموقف حساس جدا معايا يعني. يقول فقرأت ألف لام ميم صاد، قلت لها أكملي، قالت كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر المؤمنين. كتب عند كل آية ولها أكملي. فقالت اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول فقلت لها أكملي فقرأت هذه الآية: وما كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول فاهتزت، قلت لها أكملي. قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. خلي بالكم هي بتجي لها تتوب، لها تشوف حل. فالآية دي راح تخدشاها: إنا كنا ظالمين. فبقولي فبكت، كانت الأول كده في حشرجة فبكت. قلت لها معلش استعيني بالله أكملي. قالت فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم. يقولوا وقفت هنا ومش عارفة تكمل. قلت لها أكملي. قالت لا أستطيع، وده تبكي تبكي تبكي تبكي فين. بقول وأنا وراها برضو لغاية ما خلصت. فقالت وما كنا غائبين، ومش قادرة تكمل. وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهو بيقول إيه؟ بيقول الأخت دي سبحان الله، أنا كان دوري معاها واستعنت بالله وقلت يا رب هي تريد أنها تشكيني وبتاع، أنا أريد أن أدلها عليك. لذلك أشرف صاحب اللي يدلك على الله عز وجل. بصي حضرتك، أنا لا أعرف طبيعة مشكلتك إيه، المشكلة بتاعتك بعينها أسرية ولا شرعية ولا شهوات ولا شبهات ولا نفسية، أنا ما أعرفش. لكن اللي أعرفه يقينا من اللي عنده العلاج، ودوري كمحمد أساعد حضرتك اللي أنا أوديك للمكان ده. كان دكتور محمد إسماعيل يقول ابحث في صيدلية القرآن عن المرهم الذي يعالج داءك. فالقرآن لا، هو مشفى، مشفى للروح، مشفى لأمراض القلوب، لأمراض التربية، لأمراض الفكر، كل حاجة سبحان الله. فالمعنى ده بتاع الأخت ده إن هي لما قرأت سبحان الله اهتزت. حتى هو بيقول يعني وقفت عند ده، تكمل يعني لغاية قالت ولقد مكناكم في الأرض، وقفت عند الآية دي لأن هي كانت ممكنة جدا، الأخت دي كانت ماديا عالية جدا وبتاع. فبيقول لها هل وجدتي انت وجدتي حل ليكي؟ قالت له اه استودعك الله، وقفت السماعه. فسبحان الله، هو البنت ديت الفلسفه ان هي اقبلت مؤمله، والشيخ والاخ ده كان اتكع على هذه النيه، على نيتي يا رب اقذف في قلبها هذا الامر انها تقبل مؤمله. احيانا بعض الناس يكون مقتنع ان القران فيه دواء وان القران فيه حاجته، بس بيتعامل زي الدكتور كده: يا دكتور انا مصدع ويا ريت حضرتك تكتب لي بس بنادول وكده. لا، في دكاتره تانية عم يكون لبيب وفاهم وشاطر يقول لك لا انا شاكك في حاجه تانية، يقول لك اعمل لي تحليل، طب اعمل لي صوره دم، طب اعمل لي اشعه، طب اعمل لي مش عارف ايه. في النهايه يروح مديك خط روشته، انت كنت داخل بنادول بس لا، هو في اشياء تانية انت مش واخد بالك منها، بس هو العرض بتاعك صداع، لكن حقيقتها في ازمات ضخمه، قد يكون في سرطان، قد يكون في مش عارف تليف، قد يكون في كي إيه. فسبحان الله، نفس الكلام في القرآن. أحيانا أخت تقبل عندها مشكلة مع زوجها، أخت تقبل عندها مشكلة مع زوجها على القرآن، عاوزة تدور عليه إيه يتفرق يغني الله كل من، لا عاوزة بتدور على آيات معينة، هن لباس لكم وأنتم لباس له، عاوزة بتدور على آيات معينة. لا، ما تدورش على البنادول، أنت مصدع بس ما تدورش على البنادول، دع الطبيب يعالجك بعلمه لا بعلمك، دع القرآن يعطيك بعلمه، والله عز وجل يعطيك بعلمه لا بعلمك. ولذلك انت ممكن واحد عندها مشكلة مع زوجها، واحد عنده مشكلة مع زوجته، يدخل على القرآن بيدور على الآيات دي، فإيه اللي يحصل؟ يفاجئ ان القرآن، يفاجئ ان القرآن بيكلمه عن التوحيد مثلا. طب التوحيد يعني علاقه ده بده، ما في الفتره الاخيره انك مش واخد بالك انت عظمت زوجتك اكتر من تعظيم ربنا، ده انت في اوقات كنت يعني اقتربت من عبادتها يا اخي. فالقران يعالجك، كلمك على التوحيد، تقراي قصه وانت متضايقه جدا من زوجك، فقعده بيه. انا اقصد ان هو بيعالج السبب الحقيقي الذي ربما لا نرى نحن الا العرض. فعندي مشكله مع زوجتي، عندي مشكلة مع زوجي، فبعمل ايه؟ بروح داخله على القرآن وأشوف حل الموضوع ده، مثلا أتكلم معها أبحث عن الزوج الصالح ومش عارف إيه وحافظات قانتات، ما مش لاقية، عاوز أدور على أي حاجة تخاطبني وتسكتني. طب هي بتقرأ مثلا في هود، طب ما فيش حاجة هنا في الأزواج، تفاجئ بتقرأ كده، بس بتقرأ إيه بقى؟ تحببا لا تخلصا مؤملة. وهي عشان بتقرأ مؤملة لقت إيه؟ لقت إبراهيم وهو يأتي بالعجل الحنيذ. طب إيه علاقة ده بده؟ الملائكة ما كلتش. طب إيه علاقة ده بده؟ ياه، يعني زوجة إبراهيم لأنها تعمل طول اليوم في المطبخ وفي الآخر خلص الضيوف ما كلوش؟ أصل المشكلة كانت إيه؟ أصل المشكلة إن الأخت الكريمة زوجها قال لها إن في إخوة جايين النهارده عندي ضيوف، الله يكرمك، عاوزين أكل 10 على 10، وفي الآخر خلص الضيوف حصل لهم ظرف فاعتذروا. فلما دخل لقاها في المطبخ وهي بعرقها وكل حاجة كده، قال لها للأسف الناس اعتذروا، إدته كلمتين أو لقاها يعني فصلت، فراح مزعق لها فزعقت فغضبه فنامت، فصحيت تقرأ بقى بصلاة الفجر عاوزة تقرأ وردها عشان تعالج الموضوع ده. فكان علاجها حاجة تانية خالص، زيك زي إبراهيم، إيه المشكلة؟ والبيت عادي وما خربش والدنيا عادي جدا، قالوا له لا لا لا احنا ما بناكلش والملائكه ما كلتش والدنيا تمام التمام والامور مشيت يعني. فانت ممكن تتعالج بطريقه تانية خالص، فدع القران يعالجك. بس امتى الكلام ده هتقبل عليه بقى؟ امتى الكلام ده هتستفيد منه؟ عارفين الام دايما شايفه ان ابنها جميل ولا مش جميل؟ يعني في حد كده دايما شايف ابنه وحش، شكله وحش، ولا الاصل ان هي شايفاه جميل؟ حتى يعني مثل الشعب يقول لك القرد في عين والدته ايه؟ غزال. فدايما الام شايفه كده، فدايما تتجمل وتتكلم عليه، الله على مشيته، الله على لبسه، الله على مش عارف ايه، لو تخين الله على كلبسته، لو رفيع الله على مش عارف ايه، لو طويل الله على ايه، كل حاجه الله عليه. صح؟ انها ايه؟ اقبلت عليه تحببا، بتحبه. فالام التي تؤمن بجمال ابنها كل شويه هتكون شايفه الحب في ابنها. نفس الكلام احنا لو حبينا القرآن وأقبلنا عليه وأملنا عليه الموضوع هيختلف تمام. قلنا في الإقبال محتاجين حاجتين، الحاجة الأولى الأمل، نعم، اللي هو دعه يربيك ويداويك بعلمه لا بعلمك. سبحان الله، احنا بنعمل كده، احنا بنعمل كده مع دكاترة الأقبال والصيادلة. الدكتور بيشخبط لك في روشتة مش فاهم حاجة، مش عارف تقرأ. أولا دخلت على الدكتور قال لك اعمل لي أشعة، مش فاهم هو بيقول لي كده، رحت عملت أشعة وتحاليل، الأشعة أصلا شوية صور كده مش فاهم فيها حاجة. الدكتور ياخد الصور ويبص كده فيها يقول لك لا ده أنت عندك كذا، وراح كتب لك شوية دواء ما لهمش أي لازمة كشكل، يعني مش عارف أنت تقرأ إيه الدواء ده. تروح واخد الموضوع ده دخل على الصيدلي، الصيدلي يبص، أحيانا ما يكونش صيدلي كمان، ممكن يكون يعني عامل عادي جدا بس بيعرف يقرأ المعاني دي، روح مديك الدواء وروح عامل لك تعليه 3 شرط، 3 حب، 3 مرات بعد الاكل، وثلاث مرات مش عارف ايه وبتاع الكلام ده، وتاخد ويقول لك خلي بالك لازم تاخد الكورس كله، ما تاخدش حبايه واتنين وتيجي تصدعني تقول لي ايه يا دكتور ما بيجيبش نتيجه، لا تاخده كله، وعلى فكره عندك اعاده كشف، وتيجي وتروح وتيجي وتاني. طبعا القران بيعمل معانا كده، احنا بنرفض ليه؟ اللي عامل القران بيدينا روشته بالانجليزي يقول لك اعمل اشعه، احنا بنقول ايه؟ طب ايه علاقه ده بده؟ لا، كل ده ليه علاقة، بس العليم الخبير هو الذي يعلم. ولذلك كنت دايما أقول كلمة وأتمنى أن هي يعني أختم بها في المحاضرة دي في الدقائق دي، الذي خلق القلب هو الذي تكلم بالحق، هو الذي تكلم بالوحي، فخلق القلب وعرف هناته إيه وعرف إيه اللي يصلحه، هو الذي تكلم بالوحي، فالذي خلق هو الذي تكلم بالوحي، اللي خلق القلب هو اللي تكلم بالوحي. دي بتفرق كتير جدا معاك. فقلنا في بقى الإقبال على الحب ده، احنا عشان نقبل بحب محتاجين التأمل ده، ان احنا نكون مقبلين مؤملين. واخر حاجة انك تحاولي بقدر الامكان، عني سنقول في كل ذلك انك حسب الحمد. طب حاولي حضرتك تعيدي تاني السؤال بصياغة أكثر وضوحا عشان أنا أكون متأكد إن أنا فاهم جيد. يعني الحاجة التانية وهختم بيها في موضوع الإقبال، احنا قلنا في الإقبال قلنا أول حاجة في الصحبة الإقبال، والإقبال ده اللي هو إنك تقبل تحببا لا تخلصا ناخد منها كده خطين أو فرعين. الفرع الأولاني الأمل أن تقبل مؤملة. الحاجة التانية أنك تقرأ الآيات التي في آيات كده أحيانا أنت بتحب آيات، في آيات أنت حبتها، أو عموما تقرأ وردة. وأنت بتقرأ الورد بتاعك، خلينا نتكلم الأول في الورد، وأنت بتقرأ الورد بتاعك أنك تقرأ الآيات المحببة ليك بأجمل قراءة ممكنة، لأن قراءة الآيات التي حببها الله لك فيها علاجك. يعني الله عز وجل حبب ليك مثلا أواخر يونس، حبب ليك أواخر الأنفال، حبب ليك الصف، حبب ليك الصور التي أحببتها، عاوزك تقرأها كتير بأجمل قراءة ممكنة، تتلذذ ليقبل قلبك عليها حتى تشعر أنك لا تريد أنك تبطل. ما بتشعر، ودي من علاماتها أنك ما بتشعرش بالوقت. تقول يا سبحان الله الوقت فات كده في ثانية، حدش خد باله، الوقت فات بسرعة رهيبة. فمع الآيات دي لو عملت كده وأنت بتقرأ وردك، الموضوع هيتغير تماما تماما تماما. لا أريد أن أطيل، يعني كان باقي كذا حاجة كده، بس إن شاء الله نرجعها المرة القادمة. لو سمحت ما أفهم الرابط بمثال سيدنا إبراهيم. الرابط اللي إن الأخت حصل بينها مشكلة وبين زوجها إيه؟ إن هي عملت أكل وفي الآخر الناس ما كلوش، فهم طب ليه مخليني طول اليوم في المطبخ بتاع ستي؟ أنا ما كنتش قاصد، هم الناس حصل لهم ظرف اعتذروا. فعما أنا جيت أقرأ قصة سيدنا إبراهيم وبرضه عمل عجل وقدمه للملائكه، وفي الاخر الملائكه ما كلتلوش، زوجته ما عملتش مشكله. طب ما كنت سالتهم الاول واحنا ليه عملنا والكلام ده. فهو هي تتاسى بامراه ابراهيم، تتاسى بقى ببيت النبوه، تقول طب ما صحيح الكلام ده حصل في بيت نبي قبل كده، ايه المشكله يعني؟ طالما يعني الموضوع بسيط يعني ادي ده الرابط. كيف اقبل تحببا التامل؟ ده اختي بتكتب يعني، هل تناولتم كتاب مجلس دخلت الآن؟ هو أخذها ببساطة من تانية ولا السيدة صلاة تكلمت؟ جزاكم الله خيرا وصلتني. تمام، يعني أتمنى أن يكون حاولت اللي أنا أوصل شيء ليكم. يعني هسيب الخمس ست دقائق ديت لو في أي أسئلة للأخوات أحاول بقدر الإمكان أجاوب عليها. طيب، لو أنا بتأثر أكثر بالسماع وليس بقراءتي، أنا سماع بتركيز وآياتي محببة لقلبي، شيء ما فيهوش مشكلة، بس لا تعدمي خيرا أنك تدندني، خاصة لو تقدر تحفظيها احفظيها. دندنة دندنة بالقرآن دي لوحدها سبحان الله إحدى نعيم الجنة المعدل. أقصد تفسير العلاج بعلم الله لا باختيار، القرآن كله علم الله، فكيف يعرف المرء ما يختار من آيات الموضوع الواحد؟ هل يعتمد ذلك على ترتيب الورد أم على فهم إسقاط كل موضوع على حالة مناسب لو ذلك يأخذ يختار المتخصص؟ لا، هو محتاج أن الإنسان طبعا كل عما أنا أدواتي بتكون أكثر، كل عما إسقاطاتي هتكون أعمق، لكن فيه القرآن رسائل من الله لنا، قد جاءتكم رأيه موعظة من ربكم، فهو رسائل. فأنا أقبل وأنا بقرأ بوردي انا بركز جامد جدا ايه الرسائل اللي عزل لي النهارده، وانا بفكر مره باثنين وثلاثه، وبعمل زي التجويد كده. انت في البدايه وانت تعليم التجويد بتمشي حته حته وبتخاف ان الاقلاب ده يفلت منك، لو المد ده ما يجيبش ثلاثه ويجيب اربعه بدل سته، او يجيب سته بدل اربعه، وهكذا. فبتركزي جامد جدا في البدايه، في البدايه يبقى في تركيز، بعد كده الموضوع يبقى ايه بلت ان يعني. لو سمحت كيف نتحدث دائما عن التمهل والخشوع وعدم الاسراع وينزل ختم الحدث في السياسه؟ مش كده متفق مع حاجه؟ لا بالعكس، يعني ده مراد منه شيء وده مراد منه شيء. ختمه الحدر دي حضرتك ديت المراد منها تثبيت الحفظ، مراجعه القران كل مره في قيام ليل، منها احدى الاشياء اثبات ان واحد ممكن يختم القران كله يا جماعه في ليله واحده وهو ايه عادي مفتوح عليه القران. فكرة تثبيت الحفظ، لأن كلما كان القرآن في قلبك حاضر، القرآن في قلبك حاضر وممسوك جامد جدا، كلما غرفت منه جامد جدا والمعاني أعطتك. فالمراد من الفيديو اللي أنا نزلته ليكم ختمة الحدر ديت هي بس هي تثبيت الحفظ، اللي عاوز ينطلق أكثر في الحفظ والكلام ده، ليس المراد أن ده طريقة للتمهل والخشوع. مؤمنين ماذا لا نقول؟ نقبل على القرآن موقنين بأن فيه الشفاء. ما أنا أقصد الأمل، يعني الأمل زي مثلا إيه الحادي الذي يحدث بالإنسان، إن في أمل مؤمل دي، يعني أقصد إن هو ينتظر، يعني مسألة الانتظار، مش أقصد الأمل ده الاحتمال واحتمال، لأ. مش فاهم إيه التمرن، لكن لعل هو تعليق على حاجة من إيه من عندنا ممكن. التدريب يعني إنسان يتدرب يعني. نسأل الله أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وأعتذر إذا كنا أطلنا عليكم وأخرناكم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله عز وجل السبت القادم هيكون مناقشة سريعة في سورة الفاتحة، لأن في أخوات تقريبا ما خلصوهاش، والمرة الجاية إن شاء الله عز وجل هيكون أول مجلس في حقيبة التدارس، ننتهي من الجزء اللي كان متبقي. أحد المعاصرين للقرآن، نعم مش شرط أحد المعاصرين، الواجب هو دي الحاجة الوحيدة، زي تجربة ميلر أو جيفري لانج أو لو واحد من المسلمين، طريقة وعاوزين تجارب لناس عاشت مع القرآن، لها صحبة مع القرآن، ليهم حال مع القرآن. فأسأل الله أن ربنا يسددنا وإياكم وينفع بينا وبكم. هستأذنكم بقى، أنا أخرج من جروب، وغالبا لو أنا خرجت الجروب هينتهي يعني. ربنا يسددنا وينفع بينا وبكم، ويجعلنا وإياكم من أهل الله خاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.